بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع الحلقة السابعة من شرح كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. وقد اخترت لكم هذا الكتاب لأنه يجمع المسائل الفقهية التي أجمعت عليها الأمة، فينبغي للمسلم أن يتعلم هذه المسائل فإنها مهمة جدا. وكنا قد وقفنا بارك الله فيكم عند كتاب الحج عند الإجماع 60 بعد 100 الأولى. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى الحج إلى حج التطوع. وأجمعوا على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى الحج التطوع. ما معنى هذا الإجماع؟ معنى هذا الإجماع أن الرجل لا يمنع زوجته من حج الفريضة إذا كانت ستحج بمحرم وليس هناك فتن ونحو ذلك، فلا يجوز أن يمنعها من حج الفريضة. لكن في حج التطوع يجوز، حجت مرة تريد أن تحج الثانية أو الثالثة، فلزوجها أن يأذن لها ولزوجها أن يمنعها. كما أن الرجل لا يجوز لزوجته أن تصوم صيام تطوع وهو شاهد إلا بإذنه، فكذلك الحج، لأن وقت المرأة ملك لزوجها ومنافع المرأة ملك لزوجها. الإجماع 61 بعد 100 الأولى: وأجمعوا على أن على المرء في عمره حجة واحدة. على المرء في عمره حجة واحدة هي حجة الإسلام، إلا أن ينذر نذرا فيجب عليه الوفاء به. أخواني، الواجب على أي إنسان مستطيع الحج في العمر كم مرة؟ مرة واحدة. لكن هذا الوجوب ينقسم إلى قسمين: واجب بالشرع وواجب بالنذر أو بالشرط. فمن استطاع الحج وجب عليه الحج بالشرع، ومن نذر أن يحج وجب عليه الحج حتى لو حج مرات ومرات، لكنه هنا قد يجب بالإيه؟ بالنذر. الإجماع 62 بعد 100 الأولى: وأجمعوا على ما ثبت به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت. يعني إيه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام وقت مواقيت، كما ثبت في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة الجحفة، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل مصر والشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل. هذه الأماكن اسمها مواقيت، ومعنى مواقيت يعني لا يجوز للإنسان أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا الحج أو العمرة. فأهل المدينة لا يجوز لهم أن يقصدوا الحج أو العمرة ويتجاوزوا ذا الحليفة. وذا الحليفة هو الذي يسمينه الآن بأبيار علي أو أبار علي. فنحن نقول هذه المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم للناس وأجمعت الأمة عليها. أهل مصر يهلون من الجحفة، والجحفة قرية خربة الآن، والناس يهلون من قرية بجوارها اسمها رابغ. لماذا خربت الجحفة؟ لأن المدينة النبوية كانت أرض وباء، ولما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم كانت بها حمى، وتأثر الصحابة من الحمى فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي برنا وفي صاعنا وفي مدنا، ثم قال: اللهم انقل حماها إلى الجحفة. فأصبح أهل المدينة صحاحا وأصبح أهل الجحفة في مرض. لماذا؟ لأن أهل الجحفة كانوا كفارا آنذاك وكانوا يغيرون على المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم هذه الدعوة. وما زالت هذه القرية موبوءة حتى الآن، وخربت تماما لا يسكنها أحد، والناس يهلون من رابغ. وأما بالنسبة لقرن المنازل وهو ميقات أهل نجد ومن يأتي من جهتهم وأهل الرياض وكذا، يسمى الآن بالسيل الكبير عند الطائف، وهو ميقات أهل الطائف أيضا السيل الكبير. ميقات يلملم يسمونه بالسعيدية، وهذا يأتون من جهته، يأتي من جهة اليمن ومن يأتي من هذه الجهة. وأبر علي خلاص عرفناها. قال وأجمع على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم، لو أن إنسانا قبل الميقات بخمسة كيلو عشرة كيلو لبس ملابس الإحرام ونوى لب الإحرام هو محرم وحده صحيح، لكن هل يجوز ذلك أو يكره؟ على قولين عند العلماء. ولذلك نقول يجوز للإنسان الذي يسافر من هنا من مصر أو يخرج من الرياض أو يخرج من أي منطقة أن يغتسل في المطار ويلبس ملابس الإحرام، لكن لا ينوي ولا يلبي، لا يقول لبيك اللهم حجا إلا إذا حاذت الطائرة الميقات. الإجماع الرابع والستون بعد المئة الأولى، وأجمعوا على أن الإحرام جائز بغير اغتسال. أجمعوا على أن الإحرام جائز بغير اغتسال، يعني إيه؟ يعني اغتسال الإحرام أو غسل الإحرام هذا سنة وليس واجبا، لأن بعض الناس يظنه واجب، لا، هذا بالإجماع سنة. ولذلك جاء بالإجماع الذي بعده، الإجماع الخامس والستون بعد المئة الأولى، وأجمعوا على أن الاغتسال للإحرام غير واجب. وأجمعوا على أن الاغتسال للإحرام غير واجب. وانفرد الحسن البصري، هذا رأي الحسن البصري رحمه الله، وقول الجمهور أقوى. قال وانفرد الحسن البصري وعطاء، انفرد الحسن البصري وعطاء. طيب نتوقف أيها الأحباب الكرام الآن ونأخذ فاصلا للأذان ثم نكمل إن شاء الله، فاصل الأذان ثم نكمل، فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحباب الكرام، عدنا معكم إلى شرح كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. وصلنا بارك الله فيكم إلى الإجماع السادس والستين بعد المئة الأولى. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى وأجمعوا على أنه إن أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهل بعمرة فلبى بحج، أن اللازم له ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه. ومعنى هذا الإجماع أن الإنسان إذا ذهب قاصدا الحج فلبى بعمرة، أو قاصدا العمرة فلبى بحج، فإن العبرة بما قصده وما نواه في قلبه. لماذا؟ لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وإنما لكل امرئ ما نوى معناه أن يحسب ويكتب لكل امرئ ما نواه بقلبه. ثم قال وأجمعوا على أن من أهل في أشهر الحج بحجة ينوي بها حجة الإسلام أن حجه يجزيه من حجة الإسلام. أشهر الحج، ما هي أشهر الحج أيها الأحباب الكرام؟ أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، شوال وذو القعدة وذو الحجة، وبعض أهل العلم يقول وعشر من ذي الحجة. فلو لبى بالحج في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة فقد أجزأه ذلك عن حجة الإسلام بالإجماع. لكن لو لبى قبل شوال، لو لبى في رمضان أو في شعبان أو نحو ذلك، اختلف العلماء هل تجزي أو لا تجزي. وذلك لقول الله عز وجل الحج أشهر معلومات، فحددها الله عز وجل في أشهر معينة. الثامن والستون بعد المئة الأولى، وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من الجماع وقتل الصيد والطيب وبعض اللباس وأخذ الشعر وتقليم الأظفار. ما معنى هذا؟ معنى هذا أيها الأحباب أن المحرم ممنوع من الجماع، هذه اسمها محظورات الإحرام. محظورات الإحرام يعني التي يحرم على الإنسان أن يفعلها أثناء إحرامه، الجماع جماع زوجته، وقتل الصيد، والطيب، وضع الطيب والعطر ونحوه، وبعض اللباس يسمونه الفقهاء بالايه، يسميه الفقهاء بالمخيط على قدر الجسد، واخذ الشعر يعني قص الشعر وتقليم الاظفار. هذه محظورات الاحرام، يحرم على الرجل، على الرجل المحرم ان يفعلها. قال الاجماع التاسع والستون بعد المئة، انتبه معي في هذا الاجماع لان في اشكال. يقول واجمع على ان المحرم ممنوع من ذلك في حال الاحرام، ممنوع مما مر من محظورات الاحرام في حال الاحرام الا الحجام. يعني الا الحجام، يعني الا الحجامه، لان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم عليه الصلاه والسلام. ولو فعل المحرم ولو فعل الحاج هذه الاشياء بعد الاحرام فهو جائز في حقه. لماذا؟ لان عندنا في الحج تحللان، عندنا في الحج تحللان، التحلل الاول والتحلل الثاني. التحلل الاول يبدا يوم العيد، يبدا بماذا؟ انت عندك اعمال يوم العيد، الرمي والذبح والحلق والطواف والسعي، هذه خمسه، شيل منها الذبح يبقى باقي عندك كام؟ اربعه. لابد ان تفعل اثنين من هؤلاء الاربعه. لو رمى وطاف يبقى تحلل التحلل الاول، او رمى وحلق تحلل التحلل الاول، او حلق وطاف تحلل التحلل الاول، يعني اثنين من هذه الثلاث، لان الطواف والسعي بنحسبهم واحد، يبقى عندنا الرمي والحلق والطواف والسعي ثلاثه. لو فعلت اثنين منهم، ثنتين منهم، خلاص يبقى تحللت التحلل الاول. يعني ايه التحلل الاول؟ التحلل الاول معناه انه يجوز لك كل شيء إلا الجماع. يجوز للإنسان وضع الطيب وقص الشعر ولبس المخيط وكل شيء إلا أن يأتي زوجته. التحلل الثاني يجوز فيه كل شيء بما فيه جماع الزوجة ونحو ذلك. التحلل الثاني بماذا؟ بطواف الإفاضة. إذا طاف، إذا رمى وحلق وطاف طواف الإفاضة وسعى، في الآن أصبح متحللا التحلل الثاني حتى لو أخر الذبح، يجوز له حينئذ كل شيء حتى النساء، ويظل جالسا في منى ليرمي الجمار في الأيام الثلاث. الإجماع السبعون بعد المئة الأولى، وأجمعوا على أن الحج لا يفسد بشيء من ذلك في حال الإحرام إلا الجماع. وأجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء من ذلك، يعني من محظورات الإحرام، في حال الإحرام إلا الجماع. يعني لو أن حاجا قص شعره متعمدا، هل يفسد حجه؟ لا، حجه صحيح، ولكن عليه أن يجبر هذا المحظور بدم أو بفدية على التفصيل المعروف. حلق الشعر معروف، ولبس الثياب فيه تخيير بين ثلاث، إما أن ينسك بشاه يذبح شاة، أو أن يصوم ثلاثة أيام، أو أن يطعم ستة مساكين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير كعب بن عجرة رضي الله عنه بين هذه الثلاث، يفعل واحدة منها كما ثبت في الصحيحين. لما رأى هوام رأسه يؤذيه فقال احرق رأسك وانسك شاة، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين. أي شيء فعله من محظورات الإحرام، لبس ثيابه وحلق رأسه وقص أظفاره، فعل ذلك بشرط أن يكون متعمدا ليس ناسيا، فعليه أن يفدي فدية وحجه صحيح. لكن لو أن رجلا جامع زوجته وهو محرم فحينئذ فسد حجه، وسوف يأتينا في الإجماع الذي بعده متى يفسد حج هذا الرجل الذي جامع. الإجماع الواحد والسبعون بعد المئة الأولى، وأجمعوا على أن من جامع عامدا في حجه قبل وقوفه بعرفة أن عليه حج قابل والهدي، أن عليه حج قابل والهدي. يبقى متى يفسد الحج؟ إذا جامع قبل الوقوف بعرفة. إذا جامع قبل الوقوف بعرفة يا إخواني تترتب عليه أربعة أحكام مهمة جدا. إخوان الذين يتابعون معنا يمكن أن يكتبوا هذه الأشياء. لو أن رجلا جامع زوجته قبل الوقوف بعرفة، يعني ذهب وهو محرم، طاف وما زال على إحرامه وأتى زوجته قبل الوقوف بعرفة أو أتى زوجته يوم عرفة أو نحو ذلك فعليه أربعة أحكام. واحد، فسد حجه. اثنين، يجب عليه المضي في هذا الحج الفاسد. ليس معنى فسد حجه يعني يترك الحج ويروح، لا. الأمر الثالث، عليه دم. عليه دم يعني عليه بدنه، يذبح جملا. الأمر الرابع، عليه الحج من قادم. العام القادم لابد أن ينوي الحج، حتى لو كانت هذه الحجة ليست حجة الفريضة، حتى لو كانت حجة تطوع، لأن الله عز وجل أمرنا بإتمام الحج والعمرة لله، فقال وأتم الحج والعمرة لله، ومن تمامه أن تصلح ما أفسدت. هذا إذا جامع قبل الوقوف بعرفة. فإن جامع بعد الوقوف بعرفة، إن جامع بعد التحلل الأول الذي ذكرناه، إذا جامع بعد التحلل الأول رغم أنه ممنوع من الجماع، فإن عليه أن يهدي بدنه وحجه صحيح. قال وأجمع على أن من جامع عامدا في حجه قبل وقوفه بعرفة أن عليه حج قابل والهدي، وانفرض عطاء وقتادة، أي انفرضوا عنه فلهم رأي آخر، والإجماع أقوى من انفرادهما. الإجماع 72 بعد 100 الأولى، وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من حلق رأسه وجذه وإتلافه بجذ أو نورة أو غير ذلك. أجمعوا على أن المحرم ممنوع من حلق رأسه، المحرم لا يجوز له أن يأخذ شيئا من رأسه، سواء كان عن طريق الحلق بالموسى أو الجذ القص بالمقص، وإتلافه بجذ أو نورة، يعني ممكن يضع مرهم أو مزيل للشعر بأي نوع من أنواع المزيلات، لا يجوز. النورة نوع من أنواع مزيلات الشعر كانت قديما يعني، أو غير ذلك، لا يزيل الشعر متعمدا بأي نوع من أنواع الإزالة. ودليل ذلك حديث كعب بن عجرة الذي ذكرناه آنفا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له احلق رأسك، وخيره بين الثلاث. الإجماع 73 بعد 100 الأولى، وأجمعوا على أن له حلق رأسه من علة، من علة، يعني لو وجد في رأسه شيء مرض أو حبوب أو شيء، والأطباء قالوا لابد أن تحلق رأسك، لا بأس وهو محرم أن يحلق رأسه، وأن يفعل واحدة من ثلاث، أن يذبح شاة، أو أن يصوم ثلاثة أيام، أو أن يطعم ستة مساكين. الإجماع 74 بعد 100 الأولى، وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم لغير علة. من حلق رأسه متعمدا لغير مرض ولغير علة، فالعلماء مجمعون على أن عليه الفدية من هذه الثلاث، لكن إن حلقه لعلة اختلف العلماء، فقال بعض العلماء معذور ورفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهو مستكره لأن يحلق رأسه فليس عليه شيء، يحلق وليس عليه شيء، هذا قول. والقول الثاني عليه أن يحلق وعليه الفدية، والقول الثاني هو الراجح، لأن كعب بن عجرة رضي الله عنه آذاه هوام رأسه، وبرغم ذلك لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في أن يحلق ولا يفدي، بل يحلق ويفدي، وهذه رخصة، والفدية إنما هي تسهيل وتيسير للأمة. الإجماع 75 بعد 100 الأولى، وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره، يعني المحرم ممنوع من تقليم أظفاره أثناء الإحرام. اسمع إلى الإجماع الذي بعده ليبين لك يسر الشريعة وسهولتها. الإجماع 76 بعد 100 الأولى، وأجمعوا على أنه على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسرا منه. إنسان ظفره طويل وانكسر ويؤذيه، ظفر إصبعه أو ظفر رجله أو نحو ذلك يؤذيه، فماذا يصنع؟ يتركه يؤذيه طيلة الحج أم يجوز أن يقصه؟ يجوز أن يقصه لدفع الأذى، لحديث لا ضرر ولا ضرار، وكذلك للقاعدة الأصولية التي تقول الضرر يزال، فهذا لا بأس عليه ولا شيء عليه إن شاء الله. فإن قال قائل لماذا قلنا بأن الأول يحلق رأسه لضرر ويفدي وهذا لا يفدي؟ لأن الظفر ظفر واحد إذا خصه لا يؤثر في مظهره الإحرامي، أما حلق الرأس كله فإنه يؤثر في مظهره الإحرامي. الإجماع 77 بعد المئة الأولى، وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من لبس القميص والعمامة والسراويل والخفاف والبرانس. نشرح. أجمعوا على أن المحرم أي في أثناء إحرامه ممنوع من لبس القميص، قميص الثوب يسمى قميصا لا يلبسه أثناء الإحرام لأنه مخيط على قدر الجسد، والعمامة التي تلف على الرأس ممنوع منها، والسراويل، السراويل يعني البنطال، والخفاف جمع خف وهو ما يلبس في القدم، والبرانس جمع برنس وهو الثوب الذي رأسه منه، تعرفون البرنس الثوب الذي رأسه منه، يعني أحيانا يلبس جاكيت أو يلبس بلطو وله رأس منه، أو ثوبا كثوب الجزائري أو المغربي الذي رأسه منه، هذا يسمى في الشرع وفي العرف في عرف اللغويين يسمى البرنس. نعم، هذا محروم ممنوع منه المحرم أثناء الإحرام. أما المرأة فجاء لها الإجماع 78 بعد المئة الأولى، وأجمعوا على أن المرأة على أن للمرأة المحرمة لبس القميص والدرع والسراويل والخمر والخفاف. المرأة المحرمة تلبس القميص الجلباب يعني، والدرع والسراويل البناطيل والخمر والخفاف، لأنها مأمورة بالتستر، مأمورة بالتستر، فلا تعري جسدها ورأسها كالرجل وإنما تستر نفسها. الإجماع 79 بعد المئة الأولى، وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه. المحرم لا يغطي رأسه، لماذا؟ ما الدليل؟ الدليل ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع من على دابته فوقصته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هنيئا لك وصلى الله عليك يا رسول الله. هنيئا لهذا الرجل الذي توفي في عرفات أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وكان سببا في معرفة هذه الأحكام الشرعية، قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، يعني كفنوه في إحرامه، لا تأتوا له بكفن آخر، نفس الإزار والرداء وكفنوا فيهم، ولا تخمروا رأسه، يعني تتركوا رأسه مكشوف لأنه مات محرما وسيظل محرما. قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أي إذا قام الناس من القبور قام هذا الرجل: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فينظر إليه أهل الموقف فيعرفون أن هذا الرجل توفي محرما وبعثه الله محرما. اللهم إنا نسألك من فضلك. الإجماع 80 بعد المئة الأولى، وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من لبس ثوب فيه زعفران أو ورس. ثوب زعفران أو ورس، ما هو الزعفران؟ الزعفران هو صبغ أصفر يصبغ به الثوب، له رائحة طيبة، والورس أيضا نبات يصبغ به ثوب، يصبغ به الثوب وله رائحة طيبة. يعني إيه؟ يعني ممنوع من الطيب، المحرم ممنوع من الطيب. ولذلك أنا أنبه إخواني الحجاج والعمار ألا يستخدموا طيبا، ولا يظنون أن الطيب فقط هو الذي يكون في زجاجات الطيب والبرفانات وهذه الأشياء التي يستخدمها الناس، وإنما مثلا لا تستخدم الصابون المعطر، الصابون هذا فيه طيب، فإذا غسل يده ووجهه ومحرم بالصابون المعطر فإنه يعتبر تعطر. وقال بعض أهل العلم أيضا المناديل المعطرة، مناديل الورق المعطرة لا يستخدمها، ومعطر الجو إذا نزل على ثيابها وعلى إحرامه أيضا لا ينبغي. لكن يجوز له أن يطوف بالكعبة وهم يجمرونها ويبخرونها بالبخور، يجوز ذلك. الإجماع 81 بعد 100 الأولى، وأجمعوا على أن المرأة ممنوعة مما منع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس. المرأة ممنوعة مما منع منه الرجال، يعني المرأة لا تقص شعرها أثناء الإحرام، ولا تقص أظفارها أثناء الإحرام، والمرأة لا تقتل الصيدة أثناء الإحرام، والمرأة لا تضع طيبا أثناء الإحرام. لكن ما هو الشيء الذي تفعله المرأة؟ الذي تفعله المرأة أنها تلبس ثيابها، لكن إحرامها في وجهها وكفيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. القفاز الذي يلبس في اليد، يسمي بعض الناس قفازا، ويسمي بعض الناس جوينت، ويسمي بعض البلاد دسوس، هذا يسمى قفاز المرأة، لا تلبسه المرأة. إذن كيف تغطي يدها؟ تضع يدها تحت الخمار وهي محرمة، ولا تنتقب، يعني لا تلبس النقاب الذي على قدر العينين، لا تلبسه. ماذا تصنع؟ تكشف المرأة وجهها أمام الرجال؟ لا، المرأة إذا كانت في خيمة أو كانت محرمة وهي مع نساء لا يراها الرجال في السكن ونحوه، يجب أن تكشف وجهها. فإذا جاءت لتحرم أو تخرج من السكن وسيراها الرجال وهي محرمة، تطوف أو نحو ذلك، ينبغي أن تغطي وجهها، تغطي وجهها، لكن بغير النقاب، النقاب الذي فيه نقبان على قدر العين لا، وإنما تسدل بالخمار أو بالبيش التي على الوجه، غطاء الوجه على وجهها كله، تغطيه بدون نقاب. والدليل قول عائشة رضي الله عنها: تسدل المحرمة خمارها من فوق رأسها على وجهها. تسدل المحرمة خمارها من فوق رأسها على وجهها. وأجمعوا على أن المحرمة إذا قتل صيدا عامدا لقتله ذاكرا لإحرامه أن عليه الجزاء. وانفرد مجاهد فقال: إن قتله متعمدا لقتله ناسيا لحرمه فهذا الخطأ المكفر، وإن قتله ذاكرا لحرمه متعمدا له لم يحكم عليه. طبعا الإمام مجاهد رحمه الله، مجاهد بن جبر، إمام عظيم من الأئمة، ولكنه خالف الإجماع في هذه المسألة. والصحيح الإجماع لما عليه الآية الكريمة. ما معنى الإجماع وما دليله؟ الإجماع هنا: وأجمعوا على أن المحرم إذا قتل صيدا، صيد البر، قتل أرنبا بريا، قتل ظبيا ونحوهما، عامدا لقتله، يعني ليس مخطئا ولا ناسيا، ذاكرا لإحرامه متذكرا أنه محرم، أن عليه الجزاء. ما هو الجزاء؟ الجزاء ما ورد في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. يعني قتل شيئا، اصطاد أرنبا، اصطاد حمام من حمام الحرم، اصطاد كذا، ففيه فدية. يعني مثلا سيأتينا الآن حكم الصحابة وإجماع الأمة على أن من قتل حمام الحرم ففيه شاه، حمام حول الحرم هو آمن لا تنفره، فلو قتلت الحمام ففيه شاه كما سيأتينا. وأجمع على أن في الصيد الذي يصيبه المحرم شاة، لو أصاب صيدا كأرنب بري ونحوه فعليه أن يذبح شاة ويوزعها على الفقراء حتى يغفر الله له ذنبه. الإجماع 84 بعد 100 الأولى: وأجمع أن في حمام الحرم شاة، كل حمامة لو قتل حمام أو حممتين ففيها شاة، حممتين شاتان، ثلاث حمامات ثلاث شاة، وهكذا. وانفرد النعمان فقال: فيه قيمته. من هو النعمان؟ قلنا قبل ذلك من هو النعمان، هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله. قال: فيه قيمته، يعني قيمة الحمام في هذا المكان، الحمامة تسوي كم؟ تسوي مثلا 20 ريالا، يتصدق ب20 ريال، لكن قول الجمهور أقوى، لأن ذلك هو الذي حكم به الصحابة رضوان الله عليه. الإجماع 85 بعد 100 الأولى: وأجمعوا على أن صيد البحر للمحرم مباح اصطياده وأكله وبيعه وشراؤه. إذن الصيد المحرم هو صيد البر، صيد الصحراء، أما صيد البحر كصيد الأسماك وما يكون في البحر ونحو ذلك هذا مباح للمحرم. ودليله قول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذن الصيد المحرم هو صيد الإيه؟ صيد البر، أما صيد البحر فليس محرم. طيب نأخذ هذا الاتصال، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخ إبراهيم. يا شيخ عندي بعض الأسئلة. تفضل. السؤال الأول: اشتريت أرض سكنية وقمت بزيادة في مساحة الأرض، مع العلم بأن الزيادة لم تأتي في القطعة التي بجواري. ارفع صوتك، ارفع صوتك بارك الله فيك، لأن اللي سمع هنا غير مضبوطة. اشتريت ثلاث أرض يا شيخ. أيوة. وزدت في أرض، لكن الزيادة ما جاتش في قطعة جاري. أيوة. جات في ممتلك عام. جميل. وفي نفس الوقت يعني أهل القبيلة عارفين. نعم. أيوة. طيب ماشي، أكمل. أيوة أكمل. مع العلم أن أهل الأرض يعلمون بأني قمت بزيادة ولم يحاسبوني، هل علي إثم؟ هذا السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني: الأربع الراتبة، الراتبة اللي قبل الظهر، في حالة أنك جيت للجامع وجدت الجماعة قائمة، هل يمكن تصليها بعد الراتبة الركعتين اللي بعد الظهر؟ أيوة. واضح السؤال يا شيخ؟ واضح جدا. عندك أيوة. عندك أسئلة أخرى؟ السؤال الآخر عن الفاتحة، قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام. في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. نعم. فقال لأبي هريرة أن نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك. نعم. في نفسك، هل محل النية أم القراءة بصوت منخفض؟ أيوة. طيب. واضح السؤال؟ واضح جدا، أحسنت بارك الله. طيب طيب نأخذ اتصال آخر، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. الأخ خالد من مصر. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. الله يبارك فيك. أي سؤال؟ الله يبارك فيك. ألو. أيوة تفضل. الستيكر اللي هو اللي بيتحط اللي بيبقى عليه زي ميكي ماوس والحاجات اللي هي اللي ستيكر عادي يعني، عشان اللي بيتحط على الثلاجة على الحيطان، ده حرام ولا حلال؟ في صورة كاملة ولا غير كاملة؟ يعني ايه كاملة حضرتك؟ صورة كاملة بيد ورجل، رأس ويدين ورجلين وكذا؟ اللي هي الحاجات اللي هي زي ميكي ماوس ملهاش. ايوة. برأسه برجله كله. طيب جميل. طيب. نجيبك ان شاء الله بإذن الله. جزاك الله كل خير. بارك الله فيك. أيوة. سؤال آخر، تفضل. الأخ عباس من الكويت، تفضل يا أخ عباس، قول السلام عليكم. ألو. أيوة. السلام عليكم. يعطيك العافية يا شيخنا. وعليكم السلام. الله يعطيك وعجب ضيوفك ومستمعينك الكرام. الله يحفظك. اللي يحب الله عز وجل يصلي على محمد وعلى آل محمد. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. شيخنا إذا تكرمت، أنا عندي ثلاثة أسئلة إذا تكرمت لي. تفضل. بس أبي الرد يكون بآية قرآنية، يعني جوابي يكون مسند بآية قرآنية إذا تكرمت، حتى إذا ما كان بهالأسبوع، الأسبوع القادم هم مو مشكلة، بس المهم إنه يكون لي رد. تفضل. من هو المرتد؟ من هو المرتد؟ بعدين من هو المنافق؟ يعني ما نقول مثلا قال أبو هريرة المنافق من حدث كذب أو واحد أخلف، لا، ما دي آية قرآنية. ثالثا أخوي، ما هي أول آية أو سورة نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومسندة بآيات قرآنية؟ ورحمة الله عليك ورواد مستمعينك ومشاهدينك الكرام. بارك الله فيك. الله عز وجل يصلي على محمد وآل محمد. عليه الصلاة والسلام. بارك الله. شكرا لك، بارك الله فيك. نقول أيها الأحباب الكرام، نكمل ثم نجيب إن شاء الله أسئلة الإخوة الفضلاء. نقول: وأجمعوا على أن صيد البحر للمحرم مباح اصطياده وأكله وبيعه وشراؤه. إذن المحرم على المحرم فقط هو صيد البر كما مر معنا. الإجماع 86 بعد 100 الأولى، وأجمعوا على ما ثبت في خبر النبي صلى الله عليه وسلم من قتل الخمس التي يقتلها المحرم، وانفرد النخعي فمنع من قتل الفأر. ما هي الخمس التي وردت في خبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما رواه البخاري في صحيحه: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الغراب والحدأة، الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور. هؤلاء الخمس، الحدأة تعرفونها، هي طائر يشبه الحمام، يسموها الناس الحداية أو الحدأة، والفأرة معروفة، والعقرب معروف، والغراب معروف. كل هذا يجوز أن يقتله المحرم أثناء إحرامه، ويجوز أن يقتله الإنسان في أي وقت. في رواية أخرى: والثعبان. أجمعت الأمة على قتل هذه الفواسق الخمس، وانفرد النخعي، إبراهيم النخعي رحمه الله، وهو من فقهاء التابعين، فمنع من قتل الفأرة، والصحيح جواز قتلها. الإحرام، الإجماع 87 بعد 100 الأولى، وأجمعوا على أن السبع إذا آذى المحرم فقتله لا شيء عليه. السبع، لو أن أسدا مثلا أو كذا آذى المحرم، أراد أن يأكله ويقتله، فقام المحرم فقتله بالرصاص أو بنحوه، لا شيء على المحرم ولا يفدي، لأنه قتله دفاعا عن نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون مال فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، إلى آخره. الإجماع 88: وأجمعوا على أن للمحرم قتل الذئب. الذئب إذا رآه يجوز أن يقتله، لأن الذئب هذا خداع، يمكن أن يؤذي الإنسان. الإجماع 89 بعد 100 الأولى: وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة، وانفرد مالك فقال: يكره للمحرم أن يغطس رأسه في الماء. أجمعوا على أن المحرم أن يغتسل من الجنابة، يغتسل غسلا عادي من الجناب كأي إنسان، ولغير الجنابة يجوز على الراجح من كلام أهل العلم. لماذا كره الإمام مالك أن يغطس المحرم رأسه في الماء؟ لأن الإمام مالك يرى أن الرأس لو كان فيه أكرمكم الله بعض الهوام كالقمل ونحوه لا يجوز قتله للمحرم، لا يجوز قتله للمحرم. ولذلك نرجع إلى المدونة، المدونة الكبرى، مدونة الإمام مالك، لنرى كلام الإمام مالك بالتفصيل. يقول ابن القاسم: قال مالك: لا أحب للمحرم أن يغمس رأسه في الماء خشية أن يقتل الدواب، يعني دواب الرأس، وإن أصابته جنابة صب على رأسه الماء وحركه بيده، ولا أحب أن يغمس رأسه. هكذا رأى الإمام مالك رحمه الله، لكن رأي الجمهور أنه يغسل رأسه ويغمس رأسه ولا شيء عليه، وهو الأقوى دليلا. الإجماع 90 بعد 100 الأولى: وأجمعوا على أن للمحرم أن يستاك، المحرم يستاك. لكن أنبئ إخواني على أن السواك المعطر لا يستاك به المحرم، لأنه إذا استاك بسواك معطر فقد وضع طيبا، وهو ممنوع من وضع الطيب. الإجماع 91 بعد 100 الأولى: وأجمعوا على أن للمحرم أن يأكل الزيت والسمن والشحمة. وأجمعوا على أن للمحرم أن يأكل الزيت والسمن والشحم، يعني هذه الأشياء يجوز أن يأكلها حتى وإن كانت لها بعض الرائحة، فإنه يجوز له أن يأكلها. الإجماع 92 بعد 100 الأولى: وأجمعوا على أن للمحرم أن يدهن بالزيت بدنه ما خلى رأسه. يعني أجمعوا على أن للمحرم أن يدهن جسمه كله بالزيت إذا أراد. ما خلى رأسه فيها خلاف، لأن الإمام مالك أيضا يرى أنه لا يدهن رأسه بالزيت ونحوه، لأنه يريد أن يظل الإنسان أشعث أغبر، ويستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين، وأتوني شعثا غبرا، يعني أهل عرفات، إلى غير ذلك. لكن أهل العلم يقولون: لا، لا بأس أن يدهن رأسه بالزيت ونحوه، هذا قول الجمهور وهو أقوى. الإجماع 93 بعد 100 الأولى: وأجمع عوام أهل العلم، يعني كلهم أو معظمهم، أجمع عوام أهل العلم يعني عامتهم، على أن للمحرم أن يدهن بدنه أو أن يدهن بدنه بالشحم والزيت والسم، يعني كريمات والأشياء دي توضع عادي على الجسم إذا لم تكن معطرة، لأن كثير من الكريمات الآن معطرة، وأحيانا لما نكون في الحج دايما يسألوننا عن المراهم المعطرة، من غالبا يضعون على المرهم عطر، فإذا احتاج أن يضع مرهم للمداوات ونحو ذلك نقول تجنب المراهم المعطرة واستخدم المراهم غير المعطرة، إلا إذا لم يجد إلا هذا المرهم أو ليس له علاج إلا هذا المرهم وهو معطر فلا بأس أن يضعه إن شاء الله ولا شيء عليه. وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من استعمال الطيب في جميع بدنه، لا يضع طيبا لا على رأسه ولا ثوبه ولا جسده ولا يده ولا رجله ولا أي شيء، ممنوع منه بالإجماع. الإجماع 95 الأولى، وأجمعوا على أن للمحرم دخول الحمام، وانفرد مالك فقال إن دلك الوسخ افتدى. الإمام مالك أيضا يرى أنه لا يدلك الوسخ من على جسده ليظل أشعث أغبر، لكن الجمهور يقول لا، بل عليه أن يغسل ويدلك الوسخ ويطهر نفسه ولا شيء في ذلك. الإجماع 96 وأجمعوا على أن السجود على الحجر جائز، وانفرد مالك فقال بدعة. يعني الإنسان إذا قبل الحجر الأسود يجوز له أن يسجد عليه بجبهته، أن يسجد عليه بجبهته، نعم يجوز له ذلك، إلا الإمام مالك يقول لا بدعة يقبل فقط. لكن الدليل مع الجمهور، الدليل مع الجمهور، والدليل ما رواه الشافعي في الأم وعبد الرزاق والبيهقي ونحوهم أن ابن عباس قبل الحجر وسجد عليه، ثم قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وسجد عليه، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلت. نقف هنا إن شاء الله تعالى، ونجيب على أسئلة إخواننا السائلين إن شاء الله تبارك وتعالى، ونكمل في الحلقة القادمة اللي هي الحلقة 8 بإذن الله تعالى. نجيب أخانا إبراهيم من ليبيا، يسأل فيقول لو أن إنسانا فاتته الراتبة، راتبة الظهر مثلا، هل يجوز أن يصليها بعد الصلاة؟ نقول نعم، أنت عندك مثلا صلاة الفجر قبلها ركعتان قبل الفجر، لو فاتتك وجئت إلى الجماعة فصل الجماعة وأنت لك وقتان تصلي فيهما سنة الفجر، إما تصليها بعد الفجر مباشرة بعد صلاة الجماعة، أو أن تصليها بعد طلوع الشمس، وكلاهما وارد في سنن الترمذي. أما إذا فاتتك سنة الظهر القبلية، أنت تصلي 4 قبل الظهر وركعتين بعده، تصلي 4 قبل الظهر وركعتين بعده، ماذا تصنع؟ لو فاتتك 4 التي قبل الظهر يجوز أن تصليها بعد الظهر. والدليل، الدليل حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر 4، فإذا فاتته صلى الله عليه وسلم صلاهن بعدها. إذن حديث عائشة رضي الله عنها واضح جدا ونص في الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا فاتته سنة الظهر القبلية صلاها بعدها. ثم يسأل عن الفاتحة خلف الإمام، ويذكر حديث من صلى أيما صلاة لم تذكر فيها الفاتحة فهي خداج خداج خداج، وفي رواية غير تمام، وهذا الحديث له روايات كثيرة، ويقول اقرأ بها في نفسك. نقول العلماء اختلفوا في قضية قراءة الفاتحة خلف الإمام للمأموم، قال بعضهم خلف الإمام المأموم خلف الإمام لا يقرأ الفاتحة لا في السرية ولا في الجهرية، وهذا القول ضعيف. القول الثاني أنه يقرأ في السرية ولا يقرأ في الجهرية مطلقا، والقول الثالث أنه يقرأ في السرية وفي الجهرية يسكت حتى ينتهي الإمام ثم يقرأ، وهذا القول هو الذي تميل إليه النفس، يعني أنت تصلي والإمام يقرأ أمامك، قرأ الإمام الفاتحة تسكت حتى تسمع قراءة الإمام، قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، وقلت آمين، ابدأ اقرأ في الفاتحة. لو دخل الإمام في السورة وبدأ يقرأ في السورة ماذا تصنع؟ أقول لك استمر في قراءة الفاتحة. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن السورة التي يقرأها الإمام سنة، وأن الفاتحة التي تقرأها أنت ركن. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم الصبح مرة، وبعدما صلى قال ما لي أنازع القرآن لعلكم تقرؤون خلفي، قالوا نعم إلا نفعل يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا إلا بأم القرآن، لا تفعلوا إلا بأم القرآن. فهذا فيه دليل على أن الإنسان يجوز أن يقرأ خلف الإمام بأم القرآن يعني بالفاتحة، أما بغير الفاتحة فلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الإمام فأنصتوا، يعني أنصت إلا في الفاتحة، فهذا عام، إذا قرأ الإمام فأنصتوا عام، لا تفعلوا إلا بأم القرآن خاص، فهو يخصص العام، أي لا تفعل شيء ولا تقرأ خلف الإمام إلا بهذا فقط. ونأخذ الوقت انتهى معذرة، فأعتذر عن باقي الأسئلة لإخواني الفضلاء، ونأخذ دعاء في ختام هذه الجلسة المباركة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.